سيدي لو واحد سيدي لو واحد تعوذ من الشيطان عند كل قراءة فاتحة في الصلاة ماشي وانا عبد الرحمن الكتب وانا عبد الرحمن يا ابا صالح الكتب هذه كتبي هاي الكتب نحن جوا يا شيخنا عند الشيخ وانظر اذا كنت لك اغراض عندي في السيارة قبل ان نذهب بس لا دفتر حق كتاب حق الاسئلة الحصية ما ادري ابحث عندي قبل ان نذهب طبعا ما اقدر اشرح